الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الدرس الثاني من دروس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة قبل ما نبدأ، كانوا الإخوة يعني سألوا المرة اللي فاتت الكتاب الذي نرجع عليه، فالكتاب الذي يعني أدرس منه هو كتاب أخيكم يعني أخوكم محمود، يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله بفضل الله عز وجل، يعني وانا يعني احقر من ان اقول ذلك، لكن الحمد لله الكتاب اثنى علي فضيلة الشيخ محمد عبد المبسوط قرأه كاملا، ويعني اثنى على الكتاب. انا مش بقول يعني هذا ليس تزكية مني، لكن تزكية من فضيلة الشيخ انه قال ان هذا افضل كتاب حاليا في السيرة، اللهم لك الحمد. يعني وان كنت يعني في شأني في نفسي احقر من ذلك والله، لكن انقل كلمة الشيخ حفظه الله، وانتم تعلمون جميعا قدر الشيخ ومكانته، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فالليلة احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند قصة اصحاب الفيل، فنبدأ الليلة ان شاء الله من هذه القصة. ولحد الان طبعا احنا ما دخلناش سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا المرة اللي فاتت يعني عملنا تمهيد للسيرة من خلال ذكر بعض الاحداث التي حدثت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا احنا مدخلنا الى السيرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقلنا احنا بحاول ندرس السيرة عشان نشوف كيف ازال النبي صلى الله عليه وسلم غربته الاولى هو واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، بعدما كانوا في غاية الاستضعاف في مكة، فمكن الله عز وجل للنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، ونحن الان في زمن الغربة الثانية، فكيف نزيل غربتنا كما ازال النبي صلى الله عليه وسلم غربته. ده كله من خلال دراسة السيرة، نشوف كل موقف من مواقف السيرة كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وربك عز وجل ماذا قال؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ربك عز وجل ما قال لقد كان لكم في عبادة رسول الله أسوة، وما قال لقد كان لكم في جهاد رسول الله أسوة، لا، لنا في النبي صلى الله عليه وسلم كله أسوة حسنة. فبلغ كل من لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قصة أصحاب الفيل في عجالة سريعة ويعني باختصار، أن سمع أضرها الحبشي، وده كان الرجل بتاع النجاشي في أرض اليمن، سمع عن أن العرب لا يحجون إلا إلى بيت الله الحرام، فحب أنه يقدم أي خدمة لمين؟ للنجاشي، عشان الذكر عن أنه رجل عامل مخلص وأنه يعني يسعى لخير البلاد وكده، لما كل واحد والي بيحاول يقدم ما يستطيع أن يقدمه لحاكمه في بلد، يعني لو أن حاكما يحكم بلدا معينة، فكل واحد ماسك قرية أو مدينة معينة بيحاول أن هو إيه يثبت أن هو يعني إيه كفاءة وأن هو بيقدم له إيه كل الخير. فأراد أن إيه أن يجامل النجاشي، قال خلاص أبني كنيسة وسماها القليل، بناها هناك في اليمن، وأراد أن يحج العرب جميعا إلى تلك الكنيسة. سمع واحد عربي غيور بهذا الأمر، كان لسه بيسمى بلاش، سمع عربي غيور بأن هذا الرجل اللي وأبرها بنى تلك الكنيسة، فذهب إليها ليلا وقضى بها حاجته، وأخذ الغائط عزكم الله ومسحها في القبلة وعلى جدران تلك الكنيسة. مين اللي عرف الموضوع ده؟ أبراهيم. فقال: من صنع هذا؟ قال له: رجل من أرض الحرم، سمع أنك تريد أن تصرف الناس من بيت الله الحرام إلى كنيسة قليل، فجاء وفعل هذا. قال خلاص، وأنا طالما هو عمل كده لا هدمن إيه الكعبة. وفعلا خد الأمر بجد وراح ايه عشان يهدم. ناخد درس برضه من الحته اللي فاتت، لان احنا مش هنسرد السيره على سبيل انها يعني كان يا مكان وقصص واحلى، احنا لازم نقف وناخد العبره من كل حدث. هذا رجل اللي هو من بني اللي هو رجل بني كنانة الذي ذهب ولطخ الكنيسة من باب ان سمع ان ابرهة يريد ان ايه ان يصرف حج الناس من الكعبة الى تلك الكنيسة، رغم انه تصرف بغير ديانة يعني خدها حمية، ورغم ذلك انفعل وتفاعل تفاعلا ايجابيا مع هذا الموقف وراح يدافع عن بيت الله الحرام. الان المسلم حينما يرى هذا الغزو الفكري يعني والحربي وكل هذه كل هذا الغزو الذي يأتينا من الشرق ومن الغرب على بلاد المسلمين كيف لا يتفاعل؟ مش معنى كده من اقول لك روح ارمي قنبله ولا اعمل مشناء، لان كل هذه الاشياء التي تحدث للامه المسلمه انما هي بسبب ذنوبنا او بسبب ذنوب بعضنا، واتقوا فتنه لا تصيبن ايه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. فالبلاء حينما ينزل يا عم ويبعث الناس يوم القيامة على نيتهم كما أخبر الصادق ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا المطلوب مننا نحن إيه؟ نحن نستنصر جهود الناس جميعا في إن إحنا جميعا نعلن توبة، نعلنها توبة رضاها لله سبحانه وتعالى. دي أول حاجة. ثاني حاجة تتفعل بكل ما تستطيع أن تملكه، تقدر توصل فلوس، غذاء، أي حاجة لإخوانك في كل بلدان المسلمين أيضا من خلال القنوات الشرعية التي تفتحها إيه البلاد. يعني البلاد لما بتفتح لك مثلا قناه شرعيه من خلال مثلا نقابه الاطباء، نقابه كذا، نقابه كذا، يقول لك احنا فتحنا باب التبرعات، فلابد ان انت يعني تقدم هذا الامر وتاخذ من قوتك ومن قوت اولادك ولو نذرا يسيرا حتى تبرئ ذمتك امام الله عز وجل حينما يسالك ماذا قدمت لهؤلاء. مش اخوانك مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. هو كده المؤمن والمؤمن ايه كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاحنا كلنا جسد واحد. يعني اذا اشتكى مسلم في الصين تألمنا نحن له بشكواه، وده اللي لازم انت تعمله، لازم تقدم اي شيء. فشوف هذا الرجل تصرف من غير عقيده، يعني مجرد حميه اول ما سمع انهم عايزين يصرفوا المساله من الحج الى بيت الله الحرام الى كنيسه الفلايس قال لك لا، فراح وفعل كل هذا من ايه بلا عقيده. انت الان تحمل عقيده هي افضل وانقى واطهر عقيده على وجه الارض، العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء أحد بعقيدة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. بلس نبي السلام جاء ليعلم الناس جميعا التوحيد الخالص لله عز وجل، هو وكل الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. فالمهم لما سمع أبراهام بأن هذا الرجل فعل هذا الأمر قال خلاص أنا جاهز جيش وروح أهدم الكعبة. وبالفعل جاهز جيش كبير جدا وراح، وعلى رأس الجيش خد معه إيه الفيل بتاعه بلك وقام رايح على هناك. وهو في الطريق طبعا قبائل العرب رغم ده بقول لك مفيش عقيده ولا في دين ولا اي حاجه، يعني كلهم جميعا على الشرك وعلى عباده الاوثان والخمور والبلاء، يعني البلاء الذي كان في الجاهليه الذي تكلمنا عنه في ايه في الدرس الماضي. لما سمعوا هذا الامر فزعوا قالوا معقوله واحد يروح يهدم بيت الله عز وجل الحرام واحنا قاعدين كده؟ لا، فكل القبائل طلعت تقريبا عشان ايه تقاتل أبرهة الحبشية. فلما خرجوا اول واحد خرج له واحد من اشراف اهل اليمن اسمه ذو نفر، راح مستنفر القبائل اللي حواليه وطلعوا قتلوا مين أبرهة. اول ما قابلوا أبرهة يعني سبحان الله الاصل في الامر ده لما بيستوي الشرك ايه اللي بينجح؟ كثرة العتاد والعدة والاكل لاسباب الايه اسباب الدنيا. انما لما يكون في اسلام في كفر حتى لو خدت بالأسباب على قدر طاقتك وكان هناك بون شاسع بين العتاد بتاع المسلمين والعدد والعدة وبين عتاد وعيب وعدد وعدة الكفار، فالنصرة ده تكون دائما أو في الغالب إلا لأهل التوحيد والإيمان. ولما تنظر لكل اللقاءات أو أغلب اللقاءات التي دارت بين معسكر التوحيد ومعسكر الكفر في كل سيرة النبي عليه السلام تجد النصرة دائما كانت للمسلمين في الغالب حتى ولو كان عددهم قليلا. يعني في غزوة مؤتة كان عدد المسلمين قد ايه؟ 3000، عدد الكفار 200000. وهتشوف دلوقتي لما يجي ان شاء الله الكلام عن الغزوات. وعلى الرغم من ذلك كانت النصرة بفضل الله عز وجل بنصرة المسلمين الموحدين. نفس الحكاية في بدر كان برضه العدد ثلث الكفار. في غزوة احد نفس الحكاية، دايما يكون في الغالب عدد الموحدين والعتاد والعدة بتاعتهم اقل بكثير من ايه؟ من الكفار. لكن كل ده لما يكون ايه في توحيد وفي كفر، انما لما يستوي الكفر فاكثرهم ايه عتادا وعده واخذا بالايه بالاسباب، هو ده الايه في الغالب ينتصر. فابراهام كان عنده جيش كبير جدا، فلما طلع عليه ذو نفر حد يقتله هو والقبائل اللي معاه اللي حصل هزمهم أبرهة وأخذ ذو نفر إيه أسيرا، خذوا أسير عنده، فلسه هيقتله؟ قالوا لا ما تقتلنيش لعل وعسى يمكن تنتفع بوجودي في يوم من الأيام. فكان أبرهة الحقيقة كان عنده يعني حتة إيه عقلانية شوية وكان هادي يعني، فسابه خلاص خلاه عنده أسير محبوس وسابه. مش بيتقدم كل ده هو الطريق ايه لهدم ايه بيت الله الحرام، وهو في الطريق طلع له برضه رجل اسمه نفيل ابن حبيب القسعمي. قال طبعا لا يمكن يسيبه يهدم بيت الله الحرام، ده لا يمكن، فطلع برضه ايه هو القراء اللي معاه عشان يقتلوا مين أبرهة، فهزمهم أبرهة ايضا واثر نفيل ابن حبيب القسعمي. لسه برضه هيقتله؟ قال لا ما تقتلنيش وانا دليلك في ارض العرب، انت ممكن تتوه وانت رايح ايه من اليمن لحد مكة، فممكن تتوه، انا بقى اللي هدلك على كل الطرق في هذه الصحراء، انا دليلك في ارض العرب. فمشي معاهم وما رضيش يقتلهم، وهم ماشيين طلع لهم بقى ثالث واحد اللي هو مين، رجل اسمه مسعود ابن معتب. ده كان فين؟ كان في ارض الطائف. اول ما طلع ما كانش فيه اتصال ولا اي حاجه، هو اول ما طلع كان مسلم الرايه من اولها. قال له نحن يعني حلفائك واصدقائك واحنا نعمل اللي انت عايزه كله واعتبرنا كده احنا رجالتك، وهنطلع معاك واحد كمان يدلك على بيت الله الحرام لانك انت مش هتستفيد حاجه من ايه من اكلنا او الكلام ده كله. فقال خلاص، فطلع واحد ما اسمه ايه ابو رجال. ابو رجال ده هذا رجل القائم الذي خرج ليدل أبرهة على بيت الله الحرام. اول ما طلع معاك في منتصف الطريق وقرب مكه قبلك مات هذا الرجل. فلما مات ودفنوه هناك شاء الله عز وجل ان يكون قبره مرجما للعرب. كل لما يعودوا يعدوا على قبر ابي رغال كل واحد يمسك شويه حجاره كده وايه ويرجموا قبر ابي رغال، لان سيرته اصبحت هي اسوأ سيره رجل في العرب. ليه؟ الكل عارف مين اللي كان بيدل أبرهة على هدم البيت، ابو رغال. فكل اللي يعد على قبره ايه يرجم قبر رجل. سبحان الله، يعني فعلا سيره الانسان تصدقه قبل ان يراه الناس. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه، وده هياتي ان شاء الله، شوف لما سمع عبد الله بن سلام وكان حبرا من احبار اليهود، والحديث رواه مسلم، اول ما سمع عن مقصد من النبي عليه السلام قال لما دخل النبي المدينه انجفل الناس اليه، يعني اسرع الناس اليه، فكنت في من انجفل اليه، فلما رايت ونظرت اليه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. خد بالك شوف السيره دي. ولما الاثنين دخلوا مع سيدنا يوسف السجن قالوا ايه نبئنا بتأويله ان نراك من المحسنين، مع ان هم لسه ما شافوش منه حاجه، لكن سمت نفسه سمت الاحسان ده يجعله الله عز وجل على وجه من يشاء من عباده، وده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم فابو رغاز زي ما قلت لك كان جعلوه مرجما للعرب، كل اللي يعدي على قبره ايه يرجمه. في فرق بقى بين ان انت مثلا تعدي على قبر رجل صالح، فاول ما تعدي يعني تسال الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وكذا وكذا وقبلك، لكن ده شوف كل ما الناس تعدى عليه لحد النهارده ايه يرجموه بالحجاره. فالمهم اول ما نزل أبرهة بالقرب من بيت الله الحرام ارسل رجلا اسمه الاسود ابن مقصود. قال له روح بقى واستولي على كل اللي تقدر عليه، يعني بيسموه كده كارت رعب تعمله لهم عشان يعرفوا ان اللي جاي ده ايه جيش قوي. دخل واستولى على كل اللي يقدر يحصل عليه من الاموال والبعير والابل والاغنام وكل ده، وكان من بينهم ايه 200 ناقه او 200 بعير لمين؟ لعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها على طول خلاص بقى قرب من الحرم راح بعت لهم واحد ثاني اسمه ايه؟ اسمه حناطه الحميري. قال له انا عايزك تروح تسال، ده مين بيقول له ده أبرهة. قال له عايزك تروح تسال عن سيد اهل الحرم، اكبر واحد كبير بتاعهم هنا ورجل السيد بتاع هذا المكان، وقول له كلمه واحده، قول له نحن لم ناتي ايه لقتالكم، وانما جئنا لهدم بيت الله الحرام، فان خليتم بيننا وبينه فلا حاجه لنا بقتالكم. يعني لو تسيبونا نهدم البيت ببساطه كده ونمشي احنا مش عايزين نقاتلكم، اما لو منعتونا من هدم البيت هنقتلكم. فاول ما راح سال قال من سيد اهل الحرم؟ قالوا له عبد المطلب. فرحنا قال له ان أبرهة يقول لك اننا ما جئنا لقتالكم وما جئنا لاي شيء سوى هدم البيت، وما لنا بغيره من شيء، مش عايزين اي حاجه غير ايه هدم اللي هي في الكعبه، فان حلتم بيننا وبين هدم الكعبه هنقتلكم، اما لو سبتونا ان نهدم الكعبه خلاص مش عايزين منكم اي حاجه خالص. فعبد المطلب قال له ايه؟ قال له والله البيت بيت الله، وهو قبله ابراهيم عليه خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام، فإن أردتم البيت فللبيت رب يحميه، أما نحن فلن نتعرض لكم بقتال ولا بشيء. وأراد أن يسير مع عبد المطلب ليلقى أبرهم. ليه؟ عشان المتين إيه؟ المتين ناقة بتوعه اللي هم استخدم. فلما راح مع الرجل رجع معاه، فحب يخش على أبرهم مش عارف. فكان هو عبد المطلب قبل كده الزمن طويل جدا كان ليه صداقة تربطه مع مين؟ مع ذو نفر اللي هو أول واحد طلع يقاتل مين؟ أبرهم. أول واحد قبل هو ذو نفر. ده كان في صداقة بينه وبين عبد المطلب. عبد المطلب دخل عليه لقى إيه؟ أسير ومربوط. فقال له يا ذو نفر هل لك منع فيما نحن فيه؟ تقدر تمنع أي حاجة من الشر اللي احنا فيه؟ قال له أنا منعت إزاي؟ قلت أنا راجل أسير ومربوط ومستني إن أنا أتقتل النهاردة أو بكرة. أنا هعمل إيه؟ لكن عموما أنا أعرف وتربطنا صداقة كبيرة جدا في الطريق بقى حسب الصداقة وأخذ ورد من ذو نفر وبين السائس بتاع الفيل. والسائس بتاع الفيل ده كان ليه قدر عظيم جدا عند مين؟ عند أبرهم. كان ليه مكانة وقدر عظيم جدا. فقال له أنا هوصي عليك عشان يدخلك على مين؟ على أبرهم. تكلم معاه وتشوف اللي أنت عايزه كله. فكلم إيه؟ سائس الفيل. فسائس الفيل أموافق وراح مدخله على مين؟ على أبرهم. دخل على أبرهم قال أبرهة هذا سيد أهل الحرم الذي يطعم الناس في السهول ويطعم الدواب أو الوحوش في البراري والجبال، فأذنه عليه وأذن له في أن يتكلم معه. فأذن له أبرهة. دخل عبد المطلب على أبرهة. أول ما دخل حي عبد المطلب كان جميل جدا وسيم وطول بعرضه، كان شكله كده يعني إيه يعني أي واحد يشوفه يقتر بيه منظره كده قبها. فأول ما دخل على أبرهة فأبرهة ايه يعني حس كده ان ايه ان الرجل ده عظيم جدا، فكان قاعد على السرير الملك بتاعه، فما حبش يطلع عبد المطلب على السرير عشان الحراس ما يشوفوش ايه ان هو يعني بيتساهل معاه، وما حبش يسيبه قاعد على الارض ويسيبه كده لوحده. فراح نزل أبرهة من على السرير وقعد معه على الارض وبسط له الوسادة وجعله يتكئ وقعد ايه يدردش معنا. فقال فيما جئتنا وما حاجتك؟ طبعا أبرهة ما بعرفش يتكلم عربي، فأمر الترجمان ان هو يتكلم ايه كلم عبد المطلب يقول له قل له يعني انت عايز ايه بالضبط. قال ما حاجتك؟ قال حاجتي 200 بعير التي اخذتها. فأبرهة اول ما شاف عبد المطلب يتكلم الكلام ده نزل من نظره، قال له لقد اعظمت قدرك قبل ان تتكلم، ده انا يعني وقرتك كده وحسيت ان انت رجل عظيم جدا قبل ما تتكلم. فاول ما اتكلمت انا ظننت ان انت هتكلمني في ان انا مهزمش البيت وان انا ما اقربش منه، فكل خوفك على 200 ناقة يا يعني في حاجة غريبة جدا. فاستغرب يعني لان الانسان مفروض يكون همته اعلى من كده ويكون عنده غيرة حتى ولو من باب الحمية. سبحان الله، يعني لو انت حتى مفيش ديانة حتى يكون في حمية، خايف على 200 ناقة ومش خايف على بيت الله الحرام. فأبرهة نزل عبد المطلب من نظر تماما وقام امر الرجل معاه قال له اديله 200 ناقة بتوعه وخليه يمشي. فاداله 200 ناقة، مش عبد المطلب ورجع لأهل مكة واخبرهم باللي حصل ما بينه وما بين ابراهيم. فاول ما وصل هناك يعمل ايه عبد المطلب؟ هو برضه من جواه يعني برضه قلبه محروق على ايه؟ على بيت الله الحرام، لان كان كل اجداد النبي عليه السلام بدءا من قصي بن كلاب زي ما قلنا جده الخامس كلهم كانوا ماسكين السدانه والحجابه والرساده والسقايه وكل حاجه تخص بيت الله الحرام. فلما يتهدم البيت خلاص اصبح ما لهمش اي وظيفه، خد بالك؟ فبرضه وجود البيت ده يعني نعمه كبيره جدا لهم. فهو برضو ايه حس بالألم من جواه، قام رايح ماسك بحلقة باب الكعبة وبدأ ايه يبكي ويقول هذه الكلمات التي أفرت عنه: اللهم إن لكل إله حلالا فامنح حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك، اللهم إن فعلت فأمر ما بدالك. ثم أمر أهل مكة قال لهم إحنا لا طاقة لنا بأبرهة، فتعالوا نتحطم في جبال مكة وشعات يعني نخرج كده ايه بره مكة لحد ما يخلصوا عايزين ونرجع تاني. فخرجوا وتحصنوا ايه في جبال مكة. اول ما طلعوا تقدم مين؟ ابراهيم. خلاص اول من الجيش واول الفيل وطلعوا ايه داخلين على ايه على الكعبة مباشرة لهدمها. اول ما قربوا من الكعبة مين اللي فلت بقى من الاسر بتاعه؟ نفيل ابن حبيب الخثعمية. هرب من القيد بتاعه ودخل على الفيل مباشرة ومسك بودن الفيل وراح رفعها، وبعدين راح مصرخ في ودن الفيل وقال محمود اترك محمود، ده محمود ده اسم الفيل، قال محمود اترك محمود فانه بيت الله الحرام. شوف سبحان الله، والفيل يسمع ليه؟ ربك عز وجل لما نادى على السماوات والارض قال ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فقال جل وعلا وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. اللي رايح يحج يلبي لبيك اللهم لبيك كل شيء حواليه من شجر وحجر ومضر يلبي معه، وكأن الكون كله يلبي لله سبحانه وتعالى ويسبح بحمد الله جل وعلا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما لهم مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فأول ما نفيل قال كده للفيل على طول راح يشيل ايه برك ونزل على الارض. فابراهيم استغرب ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي خلى الفيل يبرق بالمنظر ده. فيضرب الفيل مش عايز يقوم، يجيبوا كتل حديد كبيره ويوزعوها في ودانه مش عايز يقوم، الفيل مش عايز يقوم خلاص، علم ان هذا بيت الله الايه حرام. فاول ما يقوم الفيل ويوجهوا لليمن يقوم ويمشي، يوجهوا للشام يقوم ويمشي، يوجهوا للمشرق يقوم ويمشي، يوجهوا للحرام لبيت الله الحرام يقعد. فعلموا ان الفيل لن يقوم ابدا. في تلك اللحظات توجه الناس الى الله عز وجل بالدعاء، رغم انهم كفار قعدوا يدعوا بقى ويستغيثوا بالله عز وجل لكي ينقذ بيته الحرام. في اللحظات دي ارسل الله عز وجل طيرا من البحر جايه، طير صغير جدا، طير ما هوش كبير، طير حجمه صغير جدا، لكن كل طير ماسك ثلاث احجار، حجر في منقار وحجرين في رجلين، حجر في رجل اليمين والحجر الثاني في رجل الشمال، وطلعوا على طول غطوا السماء وبداوا يضربوا على مين؟ على جيش ابراهيم. كل واحد يجي في حجر سبحان الله اطراف جسمه على طول تبتدي ايه تتساقط، الجلد يبتدي يسقط، اللحم يبتدي يسقط، اطراف صوابعه تبتدي تسقط، انامله كل جسمه يبتدي ايه عمال يتساقط، لحد ما مات اكثرهم واصيب ابراهيم ولكنه لم يمت في اللحظه، يعني ما ماتش ساعتها على طول. في طريق العوده مات ابراهيم، ولذلك امتن الله عز وجل على كفار قريش فقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكانت أعظم منا من الله عز وجل على هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. حقيقة كانت حتى أصحاب الفيل كانت إرهاصة عظيمة جدا لمبعث النبي. ليه يا إخوة؟ لأن نبع السلام ولد في عام الفيل تمام؟ لكن ده في رواية كمان يعني رواية صحيحة رواها ابن سعد بسند الرجال وكلهم ثقات، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل، مش في عام الفيل فقط لا، ده نبع السلام ولد في إيه؟ في يوم الفيل نفسه، يوم الحسة اللي حصلت في عام الفيل ده، في اليوم ده نفسه ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الحادثة دي إرهاصة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. أول حاجة إن أبراهة لو كان انتصر بالجيش بتاعه على أهل الحرم كان ممكن يسبو من هؤلاء، كان يحصل السبي. فأراد الله عز وجل أن يعصم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصونه من السبي حملا ووليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسبى أن يكون من السبي. الحاجة الثانية إن كفار قريش كانوا عباد أوثان وأصنام، وإن هؤلاء اللي جم مع أبراهة كانوا إيه؟ كانوا نصارى، ومن المعلوم إن النصارى أهل السبي وهم افضل بمئة مره من مين؟ من عباد الاوثان. فما كانتش حتى يعني ارسال الطير على هؤلاء النصارى ما كانتش ارهاصه لهؤلاء مين؟ او لا كرامه لهؤلاء الكفار، لا يمكن، لانه ما لهمش قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن كانت ارهاصه لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا البيت سيكون قبله لسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. فقلنا ان نبعث سامي اتولد امتى؟ زي ما قلنا في يوم الفيل. فتعالوا نشوف قبل ما نقول كيف كان ميلاد النبي عليه السلام، نتكلم قبلها عن زواج والد النبي عليه السلام بام النبي صلى الله عليه واله وسلم. زي ما قلنا في المره اللي فاتت ان عبد المطلب كان نذر لو ربنا نزعوا 10 اولاد ان يذبح منهم واحد. وحصل زي ما قلنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن كيف نجى الله عز وجل عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. وثاني كان عبد الله كان من احب الناس لقلب عبد المطلب اللي هو ابيه. كان بيحبه جدا حب اكثر من كل اولاده. اكثر واحد كان يعني قريب لقلب عبد المطلب كان عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نجاه الله عز وجل من الذبح عبد المطلب قال خلاص اجوزه بقى جوازه يعني ايه من افضل واحده من اهل مكه. كانت مين؟ كانت امنه بنت وهب اللي هي ام النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أشرف نساء مكة شرفا ونسبا. فلما تزوج عبد الله وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم ووضع تلك النسمة الطاهرة المباركة في رحم آمنة بنت وهب، خرج عبد المطلب في رحلة للتجارة إلى بلاد الشام. وهو راجع بالقرب من المدينة أو بالتحديد في المدينة جاءه المرض وبلغه آمنة بأن جوزها مريض وكده، وبعدها بأيام بلغوها بأن هو إيه قد توفي ودفن هناك عند إيه عند أخوان عند أخوالي في المدينة المنورة. فلما دفن هناك كأن القدر يقول قد انتهت مهمتك يا عبد الله، فهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل تربيته وإعداده لإخراج البشرية كلها من الظلمات إلى النور. تعالوا نتكلم النهاردة عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حيان ميلاد النبي عليه السلام ما كانش ميلاد لشخص ولا لأمة، ميلاد النبي عليه السلام كان ميلادا للبشرية كلها. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة للمؤمن والكافر وللإنس والجن، فإنه ما من أمة أرسل الله عز وجل إليها نبيا فعصت نبيها إلا سلط الله عز وجل عليهم عذاب الاستئصال. أمة ربنا يغرقها، وأمة ربنا يخسف بها الأرض، وأمة ربنا يسلط عليها الحجارة، وأمة وهكذا. فكلا أخذنا بذنبه. ببعثة النبي عليه السلام رفع الله عذاب الاستئصال من على الأمم الكافرة وأجل عذابهم ليوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس عن تلك الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن كفار قريش لما اشتدوا في إيذائهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فميلاد النبي عليه السلام ما كانش ميلاد لشخص ولا لأمة، بل كان ميلادا للبشرية كلها صلى الله عليه وسلم. عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عباس وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم جميعا قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه يعني في يوم الاثنين عرج به إلى السماء، وفيه هاجر وفيه مات، وهو ذا المشهور عند جماهير أهل العلم. وعند أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يعني بعث يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. كل صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يا أخوان صلى الله عليه وسلم. شوف كل حاجة حصلت ايه يوم الاثنين. طب اشمعنى يوم الاثنين؟ في رواية غريبة جدا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن بداية نشأة الكون فقال يعني خلق الله كذا يوم السبت يوم الأحد كذا يوم الخميس يوم الاثنين ايه اللي حصل فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم خلق الله عز وجل الشجر يوم الاثنين. الشجر ده عبارة عن ايه؟ العطاء والنماء، صح ولا لا؟ العطاء والنماء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولد يوم الاثنين فإنما جاء لإعطاء الكون كله من التوحيد والبعد عن المعصية والقرب من الله عز وجل. ده يوم العطاء والنماء. وتولد في شهر ايه؟ شهر ربيع الأول. ومعروف ان فصل ربيع أو فصل الربيع هو أعدل شهور السنة، له حر وله برد. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل فهو أعدل إنسان على وجه الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شهر الربيع ده تتفتح الأزهار، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليفتح القلوب المغلقة من الظلمات والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح قلوب البشر. فالراجح من كل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين 12 ربيع الاول عام الفيل، وزي ما قلنا في روايه ايضا عند ابن سعد بسند من رجاله وكلهم ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل. وكانت ولاده النبي صلى الله عليه وسلم بدار عمه ابي طالب بشعب بني هاشم اللي هي بعد كده بقت دار محمد بن يوسف اللي هو اخو الحجاج بن يوسف، وهي الان حتى من هذا مكتبه عامه موجوده في مكه. شوف بقى الاشياء التي احاطت بميلاد النبي عليه السلام، اشياء جميله جدا واسماء اعجب من الجمال او يعني اعجب من الخيال. كانت حاضنه النبي عليه السلام بركه الحبشيه، البركه كلها بلد كانت حاضنه بركه الحبشيه، ام النبي عليه السلام امنه من الامن والامانه. القابله او الدايه اللي هي استقبلت النبي عليه السلام اسمها ايه؟ الشفاء. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشفاء الناس من الشرك الى التوحيد. واول من ارضعت النبي عليه السلام ثويبه اللي هي مولاه ابي لهب عليه من الله ما يستحقه. اول واحده رضعت النبي عليه السلام ثويبه، ولذلك جاء في اثر ضعيف ان ابا لهب لما علم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ففرح جدا بميلاد ابن اخيه. فاعتق لما عرف ان ثويبه اللي هي مولاته ذهبت بشرت ابا لهب بميلاد النبي عليه السلام وقالت له ده انا اول واحده رضعته بمقابل ان هي بشرته وان هي رضعت النبي عليه السلام، فاعتق ابو لهب ثويبه فكافاه الله عز وجل في القبر مع ما به من العذاب بانه كان في كل يوم اثنين يشرب شيئا يسيرا من الماء عوضا عن يعني ايه مكافاه له عن انه اعتق هذه الفتاه او هذه المراه لانها ارضعت النبي عليه السلام، روايه ضعيفه. فاول من ارضعته ثويبه من الثواب، والمرضعه التي ارضعت النبي عليه السلام حليمه السعديه من الحلم والسعد. فامن وشفاء وحلم وسعد وبركه وثواب، كل هذه الاسماء احاطت بسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. بعض اهل السير والتراجم لما تكلموا عن سيره النبي عليه السلام، الحقيقه يعني ايه بقول هذا الكلام برضه لتوضيح هذه الروايات الضعيفه، والحمد لله يعني بالنسبه لكتاب سيره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بفضل الله عز وجل لما تقرا فيه تجد بفضل الله عز وجل ان ايه يعني قدر الامكان ان تتقف على كل الروايات الصحيحه التي وردت في حق سيره النبي عليه السلام كامله وبشكل ميسر جدا على اساس ان انت تقف على السيره صحيحه. فكل الروايات التي جاءت في الارهاصات التي حدثت عند او المعجزات التي حدثت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقه يعني بعض اهل السير قالوا ايه بالنسبه عند في اليوم اللي اتولد فيه النبي عليه السلام، قالوا يوم ما اتولد النبي عليه السلام وقعت 14 شرطه من ايوان كسرى، 14 شرطه 14 نافذه وقعوا يوم ما اتولد النبي عليه السلام من ايوان كسرى. ثاني حاجه قالوا خمدت النار التي يعبدها المجوس في اليوم اللي اتولد فيه النبي عليه السلام، النار اللي بيعبدها المجوس كلها انطفت. حاجه ثالثه قالوا ايه؟ قالوا كل الكنائس اللي حول بحيره ساوه كلها اتهدت وقعت لوحدها. الرابع حاجه قالوا ايه؟ والاصنام اللي كانت حوالين الكعبه كانت اكثر من 360 صنم كلها وقعت برضه في اليوم الذي ايه؟ ولد فيه النبي عليه السلام. وقالوا ان النبي عليه السلام ولد مختونا، ساعات الولد لما بيتولد بيطهروه، لا قالوا النبي عليه السلام ولد ايه؟ مختونا. وقالوا ان البرمه التي نزل النبي عليها قالوا اتسلقت نصين. خد بالك؟ والحق الذي ندين به لله عز وجل ان كل ذلك لم يحدث. خد بالك؟ كل هذه الارهاصات لم ياتي عليها دليل واحد صحيح. كلها من الكذب والافتراء. والسؤال هنا هل لو احنا نفينا كل الحاجات دي هل احنا كده قللنا من قدر النبي؟ ابدا والله. النبي عليه السلام قدره مش المعجزات اللي حصلت عند ميلادي ولا بعد ميلادي ولا بعد بعثتي، وقدر النبي عليه السلام ما هوش في الارهاصات اللي حدثت قبل ميلادي ابدا. قدر النبي صلى الله عليه وسلم في شرع النبي وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني ان احنا لو قعدنا بقى النهارده بعض الناس بيظن ان هو بكده بيعلن من قدر، يقول لك لما اتولد النبي حصل كذا والبحيره مش عارف حصل فيها ايه والشبابيك وقعت والاصنام اتكسرت، كل ده عشان ايه؟ هو ضامن ان هو بكده بيضفي كمالا على كمال النبي عليه الصلاه والسلام. لا ابدا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قدره في شرعه الذي جاء به من عند الله وفي شخصه صلى الله عليه وسلم. لكن المعجزه الوحيده او الارهاصه الوحيده الصحيحه التي حدثت بالفعل عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وارهاصه رواها الامام احمد باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي، هي دي الإرهاصة التي حدثت صحيحة، ورأت أمي أنه يخرج منها، ده اسمها الولادة، أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أضاءت منه إيه؟ قصور الشام. حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام رأت أمه نور يخرج منها أضاء إيه؟ قصور الشام. وبرضو الإرهاصة الصحيحة التي حدثت النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزل من بطن أمه ساجدا لله سبحانه وتعالى. فنبع السلام كما اخبر ان الانهاصة الصحيحة التي حدثت فعلا عند ميلادي النور الذي خرج من امه فاضاء قصور الشام. الامام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة بيقول بقى طب ايه السر في ان النور الذي يخرج من ام النبي عليه السلام يضاء له قصور الشام؟ مش معنى قصور الشام، قال لان السر في تخصيص الشام قال إشارة إلى استقرار دين النبي صلى الله عليه وسلم وثبوته في بلاد الشام، ولذلك في آخر الزمان تكون بلاد الشام هي معقل الإسلام وبها ينزل عيسى عليه السلام. ولذلك جاءت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في رواية البخاري قال وهم بالشام، رواية البخاري إيه؟ وهم بالشام. فنزل النبي من بطن أمه ساجدا، نزل عبدا لله بفعاله كما نزل عيسى ابن مريم عبدا لله بمقاله، كما نزل عيسى ابن مريم عليه السلام عبدا لله بمقاله. عيسى ابن مريم أول كلمة إيه؟ قال إني عبد الله. فأول شيء فعله أنه نطق بالعبودية، كما أن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل العبودية. فالعبودية لله عز وجل هي مهنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقته. برضو في اليوم اللي اتولد فيه النبي عليه السلام كان الشياطين كانوا يسترقون السمع قبل مبعث النبي عليه السلام وقبل ميلاد النبي عليه السلام. بعض اهل العلم قالوا ان هذا منع الشياطين من استراق السمع كان عند ميلاد النبي، وبعضهم قال لا ده كان ده بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح والله اعلم. قالوا عند ميلاد النبي او عند مبعث النبي عليه السلام منع الشياطين من استراق السمع، كانوا يقعدوا كده ايه فوق بعض كده حد ما وصلوا للسماء ويستمعوا فيختلسون الكلمة وكل واحد يوصل اللي تحته لحد ما توصل لاخر واحد يكون اتجاوز عليها الف كلمة ويوصلها مين؟ للكهان والمنجمون. فيقولوا الكلمة الواحدة الصادقة ومعها الف كلمة كلها كذب. فالناس لما كانوا يسمعوا الكلمة دي عن بعض الاشياء التي ستحدث فكانوا ايه؟ كانوا بيتفتنوا باراء المنجمين او كلام هؤلاء جميعا، وانما اخذوا هذا من استراق الشياطين. بعد ميلاد النبي او بعد مبعث النبي على اختلافات اهل العلم او بعد بعث النبي عليه السلام منع الشياطين من استراق السمع. اول ما يطلع شياطين استراق السمع على طول ايه؟ الشهب تنزل عليهم فتحرقهم، فما قدروش يسمعوا مش عارفين يسترقوا السمع. فذهبوا الى مين؟ الى ابليس الاكبر فسالوه احنا مش عارفين ايه؟ نسترق السمع، ايه اللي حصل؟ فأمرهم أن يأتوا إليه بجزء من تراب كل أرض، كل بلد هتقول منها إيه؟ حفة تراب. فلما جيء بالتراب من كل بلد فشم التراب فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، فقال إن صاحبكم بمكة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأوه يقرأ القرآن على أصحابه بفضل الله، هؤلاء الذين ذهبوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا لله جل وعلا وعادوا إلى قومهم منذرين كما جاء ذلك في سورة الأحقاف. خدت بالك؟ لما سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه السلام كان في غاية الحسن والجمال. يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، يعني نصف الحسن، نصف الجمال قد أعطاه يوسف عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من أهل العلم أعطي الجمال كله. طب ليه النبي عليه السلام ما كانش بيتوصف بالجمال؟ صح لا؟ يعني ما تجيش مثلا في أي رواية يقول لك إن النبي عليه السلام كان في غاية الجمال أو في غاية الحسن والبهاء. قال أهل العلم لأن الله عز وجل كفى جمال محمد صلى الله عليه وسلم بالهيبة والجمال، فلا يستطيع أحد من البشر أن يحد الطرف للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلام ده وارد فعلا في حديث صحيح رواه مسلم لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عند سكرات الموت كان بيتكلم بقى أنه كان بين أطباق ثلاثة، حاله قبل الشرك وحاله قبل مبعث النبي عليه السلام وحاله بعد الإيمان، يعني إيه؟ فقعد يوصف أحواله. فقال انه لما اسلم كان لا يستطيع ان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلو سالتموني الان ان اصف النبي لكم لما استطعت، لاني ما كنت استطيع ان احد الطرف اليه. مقصود ابص ايه؟ في وش النبي عليه السلام. وبرضه ده نفس الكلام اللي قاله عروه بن مسعود كما جاء في الصحيحين الصلح الحديبية لما راح عمر بن مسعود يخاطب النبي عليه الصلاة وايه ويعقد مع الصلح، فرجع الى كفار مكة وقال: يا قوم والله لقد وسدت على الملوك، وسدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت مليكا يعظمه اصحابه كما رأيت اصحاب محمد يعظمون محمدا، ما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة الا وقعت في يد احدهم فدلك بها وجهه وجلده، وما امر امرا الا وابتدروا امره، وما توضأ وضوءا الا وابتدروا وضوءه، المية بتاعته خبرك الوضوء بتاعه خبرك، واذا تكلم صدر امره، واذا تكلموا هم عنده خفضوا من اصواتهم ولا يحدون الطرف اليه تعظيما واذلالا له صلى الله عليه وسلم. فشوف واحد مشرك زي عمر بن مسعود قبل ان يسلم طبعا رضي الله عنه وارضاه، بيشهد هذه الشهاده بيقول ان هم اصحاب النبي عليه السلام ما حدش يقدروا يتكلموا النبي عليه السلام يبص لهم، مش قادر يبص لهم، تعظيما واجلالا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن العاص برضه قال ايه؟ قال ان انا ما اقدرش اوصف لكم النبي عليه السلام لانه ايه؟ ما كنتش اقدر احد الطرف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام قد اعطي الحسنى كلها، لكن ايه؟ كسى الله عز وجل جمال النبي بالهيبه والجلال لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فشوف موقف عجيب جدا برضه حصل يوم ميلاد حبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البيهقي بسند صحيح. ان رجلا يهوديا في تلك اللحظة التي ولد فيها النبي عليه السلام، في نفس اللحظة أول ما اتولد مباشرة، قام اليهودي على أحد أعصام المدينة فكان كده مرتفع وجعل يصرخ: يا معشر يهود يا معشر يهود. فاجتمع اليهود قال له: ويلك مالك، إيه اللي حصل وخلاك عمال تزعق كده بالمنظر ده؟ فقال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. ما تطلع على أحمد صلى الله عليه وسلم. تخيل يهودي قرأ في التوراة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هيتولد في اليوم اللي هيطلع فيه النجم الفلان، ويفضل كل يوم يراقب السماء لحد ما شاف النجم. أول ما شافه عرف إن النبي عليه ولد إيه؟ في نفس اليوم. حديث رواه البيهقي سند صحيح. عرف إن النبي عليه ولد في الليلة دي، ولد في الليلة دي. طب وإيه اللي مزعلك؟ عشان تعرف بس إن أعداء الدين قاعدين يترصدون بإيه؟ المسلمين قاعدين يبصوا يشوفوا وعايزين يعرفوا كل حاجة عن الإسلام وكل حاجة على المسلمين. ولذلك لما واحد مسلم قال يهودي بيقول له: سننتصر عليكم. قال له: سننتصر علينا عشان يعني نبيكم. قال: والحديث رواه مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون فأجر اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله هل في يهودي تعالى فقل إلا شجر غرقت. قال له: أيوه. قال له: طب أنت عرفت منين؟ قال له: عرفت. قال له: بس مش انت ده مين بيقول كده؟ ده اليهود. قال: ومن هم الذين يقتلونكم؟ قال: هم المسلمون الذين يتساوى عدد مصليهم في يوم الجمعة مع عدد مصليهم في صلاة الفجر. لو استوى عدد المصلين في صلاة الجمعة مع عدد المصلين في صلاة الفجر يبقى الأمة إيه؟ رجعت إلى الله عز وجل. هنا بقى ينطق الله عز وجل الشجر والحجر ويقتلنا المسلمون جميعا. يبقى اليهود عارفين كل حاجة، كل حاجة عارفينها عن الإسلام والمسلمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي ممكن تلاقي فيه كثير من المسلمين ولا يعرفوا حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفوا حاجة عن الإسلام ولا السنة ولا الدين ولا أي حاجة، ولا عارفين حاجة عن القرآن. فشوف اليهود ده قاعد بيترصد وعارف كل حاجة، ولحد ما عرف النبي عليه السلام هيبعث في اللحظة دي أو هيولد في اللحظة دي، فقال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. المهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم وجده عبد المطلب زي ما انتم عارفين طبعا كان بيحب عبد الله اللي هو ابنه اللي هو ابو النبي عليه السلام. فطبعا لما مات عبد الله ابوه اللي هو عبد المطلب كان في غايه الالم، حزين جدا على ابنه، ده احب واحد ليه، فكان حزين جدا عليه. فلما تولد النبي عليه السلام، ويعني المثل حتى بيقول ايه؟ اعز الولد ولد الولد، خد بالك. فلما اتولد النبي عليه السلام فرح بيه جدا جده عبد المطلب واستبشر به. خدوا اول ما عرف طبعا اول ما امنه ولدت النبي عليه السلام بعثت الى جده وقالت له: النهارده ايه ولدت ايه غلاما، فخذه يعني يتبارك بيه كده وشوف يعني واطمئن عليه. فاخذه جده عبد المطلب وطاف به حول الكعبه، فهو بيطوف به حول الكعبه راه رجل من احبار اليهود فقال له وهو عند مقام ابراهيم مباشره، قال له: هذه الاقدام بعضها من بعض. واخد بالك؟ يعني اقدام النبي عليه السلام هو لسه طفل مولود، الاقدام دي هي نفس اقدام مين؟ اباه ابراهيم عليه السلام. قبلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس شبها بإبراهيم عليه السلام. وكان في 5 من الصحابة كانوا أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان من بينهم جعفر بن أبي طالب، ومن بينهم الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. فالمهم سبحان الله، فالرجل أول ما قال عبد المطلب هذه الأقدام بعضها من بعض فرح جدا عبد المطلب، يعني طبعا ممكن الجميع كانوا يعظمون برضو إيه يعني إبراهيم عليه السلام، فأول ما سمع كده كان فرحان جدا، وده دليل على إن فعلا يعني إيه الجد والد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن قال كما عند البخاري: إن ابن هذا سيد. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابنا له، فالجد والد. وده يعلمنا يعني، وذلك النبي عليه السلام برضه كان في احاديث صحيحه كان لما يجي يصلي كان الحسن والحسين يقطعوا فوق ظهر النبي عليه السلام ويلعبوا، واخد بالك، والنبي عليه السلام ساجد وما يرضاش ابدا يقطع عليهم اللعب، يسيبهم يلعبوا وينبسطوا ويشبعوا خلاص وبعدين يقوم ايه من سجوده. وكان يقول لهما: نعم الجمل جمالكما، لأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم. بل كان يحمل زينب، كان يحمل امامه بنت زينب يحملها وهو بيصلي بأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا من ضمن الكلام احنا بنتكلم عن السيره هنتعلم كيف نربي اولادنا، ازاي نربي اولادنا على رحمه، ازاي نربي اولادنا على علو الهمه. يعني احنا بنربي اولادنا النهارده، يعني كتير من الناس المسلمين النهارده لما بيربوا اولاده يقولوا: يا ابني انا امنيه عمر حبيبي ربنا يكرمك كده تطلع مهندس، تطلع دكتور، تطلع اي حاجه. بلى، لا احنا ما بنقولش يعني ما ينفعش مهندس ولا دكتور، يعني انا مؤاخذ ان انت تطلع طبعا، يعني احنا عايزين في كل ميدان من ميادين العمل عايزين نشوف المسلمين، لكن الاصل ان انت تكون مسلم، والاصل ان انت تخدم دين الله عز وجل. يعني عايزين نشوف ايه المسلم الطبيب، والمسلم المهندس، والمسلم كذا، واخد بالك. المهم في الاصل يكون ايه المسلم الداعيه، ثم بعد ذلك فالاصل ان احنا عايزين نشوف المسلم الطبيب، المسلم المهندس، يعني الاصل ان هو يكون مسلم ويكون موحدا لله سبحانه وتعالى. طب ايه السبب؟ تقول لي: طيب ايه السبب في ان جد النبي صلى الله عليه وسلم سمى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ عارفين ان الاسم ده ما كانش موجود اصلا، يعني ما كانش مشهور، يعني خد بالك في اهل الجاهليه يعني كان اسماء غريبه جدا مشهوره، لكن اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالذات ما كانش مشهور ده منهم. ايه اللي خلى عبد المطلب يسمي النبي محمدا بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ عبد المطلب كان في رحله في الشام وكان معاه بعض التجار من اهل مكه، وهم معديين هناك قابلوا حبر من احبار اليهود، فاول ما قابلوهم قال لهم: من اين انتم؟ قالوا: من اهل الحرم. قال: ان النبي الذي يبعث في اخر الزمان سيكون اسمه محمدا، فان استطعت ان تسمي ولدك محمدا فافعل. فكل تجار دول كانوا كبار في السن ده، يعني مش متجوزين ولا يعني ايه يعني مش بيخلفوا، يعني كبروا في السن. فقالوا خلاص، كل ما اول ما نرجع كل واحد فينا، كانوا 5 تجار في الغالب يعني على ما سمعت او على ما قرات، فكانوا 5 من التجار، فكل واحد قال: لما ارجع سمي ايه، خلي ابني يسمي ايه، ابنه محمدا. فعبد المطلب اول ما رجع وعلم ان امنه انجبت ولدا، خد بالك، راح امرها ان يسمي الولد ايه، فسماه محمدا بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. اول ما سال النبي عليه السلام ارادت امه امنه ان تسال عن من يرضع النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكن ارادت امه ان تبحث عن مرضعه ترضعه. طبعا هي ما كانتش بتبحث عن مرضعه ان هي مش هترضع ابنها، لا طبعا ما كانش هو ده الاصل يعني، لا، بس هم كانوا في مكه كان بيجي الحجاج، وكانوا بيحجوا طبعا في الجاهليه، بلد، فكان بيجي الحجاج من كل البلدان، فكان اللي بيحصل ان كانت بتنتشر الامراض كثيره جدا في ارض الحرم، فكان كل الناس بيخافوا على اولادهم، يعملوا ايه؟ افضل بيئه صحيه ليهم فين؟ الباديه، الريف، فذاك حتى تبص النهارده تلاقي مثلا الاولاد اللي طالعين في الريف ما شاء الله يعني صحه وشباب وحيويه، وتلاقي اهل الكرة اغلبهم يعني غلابه وصحتهم على قدهم، بلد، حتى بالنسبه للنظر تجد النظر في اهل الريف لانه بيرى مساحات شاسعه خضراء، فتلاقي النظر ما شاء الله قوي، انت طول ما انت ماشي فالمساحات قدامك ضيقه، عمارات واشياء كده عاليه، فبالتالي تلاقي ان امتداد البصر بتاعك بسيط جدا، تلاقي اغلب الناس اللي لابسين نظارات من المدن، ما تلاقيش الكلام ده منتشر في الريف قوي، خد بالك، تلاقي اغلبهم هي بمناسبه النظارات، اخ من يومين بيقول لي هو في الجامعه يعني، فبيقول لي انا بعاني من كتر النظر للنساء، اعمل ايه؟ فانا لقيت يعني ربنا يحفظه ويبارك في الجميع يا رب، لقيت نظره ضعيف جدا ولابس نظاره ما شاء الله كعبه وكباه. قلت له: الحل بالنسبه لك انت بالذات ودي حاجه خاصه ليك، تقلع النظاره. لا هتشوف ستات ولا رجال. فسبحان الله فيعني ايه، فارادت طبعا ام النبي عليه السلام تبحث عن ايه؟ عمن ترجعه عشان بس تاخده في ارض دي. لكن برضو قبل ما نشوف مين اللي رد على النبي عليه السلام، عايزين برضو نعرج على حته كده صغيره من حب عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب تعرفين كان سيد اهل قريش، كان سيد اهل مكه، فكان من حبه للنبي عليه السلام خد بالك كان اولاد عبد المطلب يفرشوا له فرشه كده قرب العصريه كده عشان يقعد كده بجوار البيت، بجوار بيت ده الحرام. فهو قاعد هناك اولاد عبد المطلب ما حدش فيهم يقدر ابدا يقعد على الفرشه دي، لكن كان يجي النبي عليه السلام يتنطط ويقعد على ايه؟ على الفرشه دي، يحاول اعمامه ان هم يبعدوه، فيقول ايه؟ عبد المطلب لا لا تفعلوا، ان ابني هذا له شان عظيم، اوعى تفعلوا كده، سيبوه يقعد براحته، فكان يحب النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم ارادت ام النبي عليه السلام ان تبحث عنه من الزوج. في الوقت دوت كان حدث قحط وجذب في باديه بني سعد بن بكر اللي هو منهم منها مين؟ حليمه السعديه رضي الله عنها وارضاها. جاءت حليمه السعديه من بني مع نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضاعة بمكة، كل واحدة منهم جاية تدور على ايه؟ على طفلة ترضعه. وطبعا ده كان ليها ايه؟ ميزة بالنسبة لهم، هم طبعا عندهم جهد وقحط وجذب وما فيش اي اكل ولا شرب، فكان لما ينزلوا كل واحد بتاخد طفل كان طبعا تلاقي مين؟ واحد يكون ايه؟ ابن واحد من تجار مكة او واحد يكون غني، خد بالك، عشان لما ترضع الطفل دوت كان طبعا ابو الطفل كان بيغدق عليها الاموال ويرسل اليها الشياه والانعام والاغنام والاموال، فكانت طبعا بتفرح. فاول ما نزلوا مكه كانت حليمه السعديه والحديث بطوله رواه احمد وهو اسناده حسن. فحليمه السعديه بتحكي بقى عن قصه ايه؟ مروحه لمكه. بتقول خرجت مع نسوه لي مع نسوه على اتان لي، اتان لي ايه؟ اعزك الله انثى الحمار. الحمار دي الانثى بتاعته اسمها الاتام. فالاتام بتاعها كان تعبان جدا وكان مجروح في الركب بتاعته ومتعور وهو ماشي كان بيعرج ومش قادر يمشي. فالمهم طبعا النسوة التانيين ايه؟ سبقوها وطلعوا على مكة. اول ما سبقوها كل واحدة منهم راحت منشنة على طفل صغير لسه بيرضع يعني، ابوه راجل غني تاجر راجل زعيم، فكان طبعا كل واحدة نقت ايه؟ طفل اللي يناسبها وتقدر من وراه تتحصل على الاموال. لما وصلت حليمة وصلت متأخرة جدا طبعا، وكان معاها هي كانت راكبة على أتان وكان معاها شارف، الشارف هو ايه؟ ناقة مسنة يعني كبيرة جدا في السن، وكان الأتان تعبان جدا وهزيل وعنده كساح ولين عظام وحاجات كده واخد بالك؟ يعني تعبان على الآخر، والأتان نفس الحكاية تعبانة جدا لا تبض بقطرة لبن، ما بتنزلش قطرة لبن. وبعدين وصلوا لحد هناك، أول ما وصلوا مكة بتقول فما من امرأة منهم إلا وقد حصلت على ايه؟ على طفل من الأطفال. أول ما حصلت على طفل من الأطفال وخدته، فالمهم جت كل واحدة منهم كان بيتعرض عليها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تعرف إنه يتيم تقول لا مالي باليتيم؟ طب ده إحنا بنرضع الطفل الصغير عشان أبوه هيكرمنا بالفلوس وبالمال وبالكذا وكذا وكذا، إنما ده يتيم، جده يمكن الأمر ما يهموش، أمه معهاش أكيد، فمين هيكرمنا؟ ما فيش حد. فكانوا كلهم بلا استثناء ردوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعرض النبي على حليمة أيضا وردته. وبحثت يمنة ويسرة عن طفل رضيع يكون أبوه غني ولا حاجة عشان يكرمها، وهي برضه معذورة معهاش أكل ولا شرب وما عندهاش أي إمكانيات وعندها أولاد برضه عايزة تأكلهم، فمش لاقية. في الآخر لقت نفسها ترجع مرة ثانية إلى البادية بتاعتها من غير إيه؟ من غير طفل. طبعا دي كانت صدفة في المرأة اللي تروح لمكة وترجع من غير طفل. كون ان هي ترجع من غير طفل معناها ان هي عندها مرض معدي او عندها اي شيء يمنع من انها تكون مرضعه جيده. عارف عاملين زي ايه؟ عاملين زي الحضانات بتاعت النهارده، تبقى حضانه ما شاء الله جميله بيحفظوا فيها قران وكذا وكذا، فكل الناس ايه؟ بتوصل بعضها بيبقى الحضانه ايه؟ ليها سمعه. لو سقطت سمعه الحضانه دي لا يمكن حد يبعت ولاده هناك. فحليمه السعديه قالت لك لو رجعت كل النساء معاهم ايه؟ معاهم اطفال، لو انا رجعت من غير طفل دي سمعه ايه؟ مش طيبه ليا، بعد كده لو حبيت انزل السنه اللي جايه عشان اجيب طفل محدش يبقى ايه؟ يديني الطفل بتاعه. فقالت في الاخر خلاص امر الى الله، اخذ هذا اليتيم لعل الله عز وجل يجعل فيه ايه؟ البركه. وفعلا كانت البركه في النبي صلى الله عليه واله وسلم. تقول فاخذته واتيت به الرحل. شوف بقى الكلام الجميل اللي حصل، يا الله بس الصلاة عليه الصلاه والسلام. بتقول فما ان اتيت الرحل حتى اقبل علي فديان. كانت حليمه السعديه كان عندها طفل ايضا في الوقت ده كان بيرضع، وما كانش لاقي نقطه لبن في ثدي امه حليمه من كتر الجوع، ما هي مش قادره تاكل، مش لاقيه تاكل ولا لاقيه لبن تشربه ولا لاقيه اي حاجه، فالطفل يمص الثدي بتاع امه مش لاقي حاجه. فتقول اول ما شاء علي الليل اقبل فديان، بأول بركة من بركات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل ثديها قالت وامتلأ ثدياي باللبن، فأخذت محمدا صلى الله عليه وسلم فأرضعته من ثديها الأيمن وشبع النبي عليه السلام. فلما أراد أن ترضعه من ثديها الأيسر أبى. ليه؟ ما بقول لك أعدل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، عارف إن في برضه طفل تاني أخ ليه هيشاركه، فأنا رضعت ده نصيبه بقى، ما ده شرده صلى الله عليه وآله وسلم. فما رضيش يرضع من ثدي الأيسر، رضع من ثديها الأيمن وخلاص شبع وساب لها. فجابت طفلها التاني وراحت مرضعاه. شوية كده جوزها اللي هو اسمه الحارث بن عبد العزة قلق بالليل، فراح يشوف الناقة اللي هي الناقة المسلمة اللي هي الشارف بتاعهم، قلق عليها راح لحد يكون خدها، فبص عليها فلقى الناقة ما شاء الله امتلأت وثديها ايه امتلأ لبن، فاستغرب ايه اللي حصل ده، فنزل على طول راح جايب ايه اناء كبير وراح حلبه لبن وراح شرب وشرب حليمة، وهم الاثنين شبعوا وباتوا ايه شبعانين. يبقى حليمة شبعت وجوزها شبع والنبي عليه الصلاة والسلام شبع وأخوه من الرضاعة شبع اللي هو ابن حليمة السعدية رضي الله عنه وارضاه. قالت فقال لي زوجي والله لقد أخذت الليلة أو اليوم نسمة مباركة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. هم بقى راجعين من البادية بقى في الطريق، احنا قلنا هم جايين كان الأسام بتاعها ايه أعرض ومش عارف يمشي ولا شاف قدامه ولا وراه ولا عارف يمشي خالص، أسام غلبان قوي على الآخر ولا أسام غلبانة وهي الندام بتاعت الحمار يعني واخد بالك، فالمدام كانت تعبانه وهي ايه غايش وهي راجعه بقى صح حديد ما شاء الله، تقولش خدت فيتامينات وبروتين الصحه بقى بس حاجه زي الفل، وراجع على الاتان بتجري جري ايه حاجه ما شاء الله فاتحه الرابع وعماله بتجري وسبقت كل الحمير. فقالوا لها ايه ده يا حليمه، هو انت غيرت الاتان دخلت الاجنت جبت واحد ستة سلندر ولا عملت ايه بالظبط، ايه اللي حصل يعني، ده مش زي الاتان اللي كان عمال يقرب طول السكه ومش عارف يمشي. قالت لهم اه ماذا حدث له؟ قالت لهم لقد حمل نسمة مباركة فحلت البركة في الأتان بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ايه فلما وصلنا بادية بني سعد والله كنا كل يوم يزيدنا الله عز وجل بركة وخيرا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. اول ما رجعوا بقى طبعا حليمة كان عندها اغنام وابقار وحاجات يعني بسيطة على قدها كده، كانت بتخرج طبعا يعني تأكل كده من الحشائش ومن الاماكن المرعى وترجع ثاني بتقول. فكانت طبعا بادية بني سعد لما قلنا ايه كلها قحط وجذب وما فيهاش اي حاجة ولا اعشاب ولا اكل ولا اي حاجة. قالت ايه فارسلنا الغنم والابل حتى يرعوا، فكانوا يذهبون جياعا ويروحون ان يرجعون مرة اخرى شباعا قد امتلأت بطونهم بالطعام، وكل الاغنام والابل والبقر بتاعت كل بادية بني سعد تروح جعانة وترجع جعانة. فاستغربوا قالوا ايه اللي بيحصل يعني، اشمعنا ايه اللي بيحصل لحليمة وزوجها، اشمعنا يعني هم الاغنام بتاعتهم تروح وترجع ما شاء الله مليانة كده وشبعانة وتمام يعني. قالوا خلاص ارعوا حيث ترعى اغنام حليمة، شوفوها رايحة فين وبعتوا الغنم ايه معاها. فحليمة بتقول ايه، تقول فكانوا يرسلوا الغنم والابل والبقر معنا حيث ترعى اغنامنا فترجع اغنامنا وابقارنا شباعا وترجع اغنامه وابقارهم ايه جياعا برضه، هتودوها يمين شمال ان شاء الله حتى تودوها وشمتهم هترجع برضه بعد خد بالك. فالمهم ايه فقعدوا استغربوا ايه اللي بيحصل، فاحست حليمه ان هذا الغلام صلى الله عليه وسلم في شيء غريب جدا، في بركه حلت البيت بسبب قدوم هذا الغلام بابه وامي صلى الله عليه وسلم. بتقول حليمه ايه وكان محمد صلى الله عليه وسلم يشب شبابا ما يشبه احد من الغلمان، كان يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر ويشب في الشهر شباب الغلام في السنه، فلما استكمل سنتين جاءوا به ايه الى ام النبي صلى الله عليه وسلم امنا. فهي وجوزها اتفقوا على حاجه معينه، قالوا اول ما نوصل لامنه نقول لها احنا ما نقدرش نستغنى عن الغلام ده، وبعدين طب ازاي طب نقول لها ايه طب يعني لازم يكون في برضه سبب. فقالوا نتفق على حاجه، ايه هي؟ ان اهل مكه طبعا بيجي لهم الحجاج وبتنتشر الامراض، وبعدين انت امنه كانت امنه في الوقت ده كانت مريضه جدا، وانت مريضه في الوقت ده ما نقدرش نسيب معاك هذا الغلام، فاحنا خايفين عليه من الامراض فخليه معانا سنه كمان ولا سنتين ولا حتى كم شهر. فاتفقوا على كده، فلما ذهبوا الى ام النبي عليه السلام طلبوا منها ذلك، فاذنت لهم ان يبقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم 23 او 14. فرجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى بيت حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها. نطلع برضو ببعض الفوائد من مسألة الرضاعة اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية. أول حاجة، شوف حليمة أحبت النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبها، حبته حب غريب جدا، ودي حاجة مش غريبة لأن الجماد أحب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي عليه السلام كان يعدي من دم الحجر دم الحجر يقول له إيه؟ السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس كما في الحديث الذي رواه البخاري يقول: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا كما عند مسلم: والله لقد كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جزء من خشب، جزء من خشب مقطوع من شجرة كده، فكان النبي عليه يطلع عليه يوم الجمعة يخطب عليه، يخطب عليه يوم الجمعة. ففي يوم من الأيام جاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا، نحمل لك منبر حلو كده تطلع تخطب عليه بدل الجزء ده؟ قال: لك ذلك. فكان ابنها نجار فأمرته أن يصنع منبرا للنبي عليه السلام، فصنع إيه؟ هذا المنبر. فلما صنع المنبر جاء النبي في الجمعة التي تليها وصعد على المنبر ليخطب عليه. أول ما طلع النبي عليه السلام قال: سحن الجزع، بكى الجزع. فنزل النبي وقطع الخطبة واحتضن الجزع، التزم الجزع يعني احتضن الجزع، فسكن الجزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صحيحة أيضا قال أحد الصحابة: فأسر النبي للجزع بكلمة، قال له كلمة إيه؟ سر. فقال له: إن شئت ورثت فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت يعني لو حبيت نزلعك قدام المسجد ترجع شجرة أحلى من الأولانية، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزء أغنيه أن يغرس في الجنة، فإن قدر الله عز وجل لنا أن نجتمع في الجنة نأكل من هذا الجزء إن شاء الله جل وعلا. خد بالك. وفي رواية ثالثة صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس بيده لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. دي أول حاجة، يعني أمنا يعني حليمة السعدية رضي الله عنها وارضاها لما أحبت النبي صلى الله عليه وسلم معذور، وأي إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم معذور. خد بالك. ثاني حاجة إن مسألة الرضاعة مسألة مهمة جدا يا إخواني، مسألة مهمة جدا. الطفل لما بيرضع من الأم، عشان كده بيقول دايما الأخ اللي عايز يتزوج أي أخ مقبل على الزواج لابد أن تحسن اختيار الأم، لابد، ده من حق ولدك عليك، بل هذا من آكد الحقوق عليك كوالد أن تنتقي أما طيبة مباركة لولدك. خد بالك، يعني الأم دي بمثابة التربة صالحة، مفيش حد في الدنيا يجي النهاردة في أرض بور ويزرع، إيه اللي هينتفع بيه؟ ما هو واحد يجي مثلا في أرض رملية ويجاب مثلا إيه 50 وايط مية، يعني اللي هي 50 عربية محملة مية، ويقول لهم يلا صبوا المية عشان نزرع، كل المية هتنزل في الرملة ولن ينتفع بيها. ولذلك الأب برضه لابد إن هو يختار إيه؟ أو الزوج يختار إيه؟ زوجة صالحة، تربة نقية، يستطيع أن يضع فيها البذرة فتنتج له أو تخرج له يعني غلاما طيبا أو ثمرة طيبة. أهم حاجة إن أنت تنتقي الأم الصالحة. مسألة الرضاعة، الولد لما بيرضع من أمه لا يرضع على بناها فقط، بل يرضع أخلاق أمه. ذلك أم سورية، إحنا قلنا الكلام ده في درس الفقه الخميس اللي فات، أم سورية بتقول: وأنا حامل طول 9 شهور كنت أقرأ القرآن في كل لحظات. يعني وهي بتطبخ تقرأ قرآن، وهي قاعدة تقرأ قرآن، وهي ماشية تقرأ قرآن، وهي في كل لحظات حياتها كانت شغوفة جدا بإيه؟ بكتاب الله عز وجل. بتقول: فلما أنجبت هذا الولد بعد 5 سنوات فقط ختم القرآن. بالك ليه؟ الطفل يتأثر بالأم سلبا وإيجابا. لذلك بعض الدكاترة لما عمل أشعة تلفزيونية على بطن أم حامل، الأم دي كانت مدخنة تشرب سجاير، ربنا يعافينا ويعافيكم، فعمل أشعة عليها قال لها أرجو إن أنت تمتنع عن التدخين ساعة واحدة. فعمل أشعة على بطنها فلقى الغلام هادي جدا، الطفل الصغير اللي في بطنها ده هادي جدا، الجنين يعني هادي جدا ما بيعملش أي حاجة. قال لها دلوقتي ولعت سجارة، فولعت سجارة فالطفل الصغير ده اللي هو الجنين في بطنها بدأ يحدث حركات كلها تشنجات عصبية غريبة الشكل. فعلم أن الطفل يتأثر سلبا وإيجابا بأمه حتى هو إيه في بطن هذه الأم. فالأم حينما ترضع ولدها إنما ترضعه لا ترضعه لبنان فقط، وإنما ترضعه أخلاقها وترضعه طبعها وحلمها وكل شيء طيب أو كل شيء وحش بيرضع الطفل إيه مع اللبن. عشان كده احنا بالنهاردة بنقول إيه لابد من انتقاء اللي الأم الصالحة. عشان كده احنا النهارده لما بنتكلم مثلا في اي درس عن بر الوالدين، هل احنا بنبر الام علشان هي رضعتنا حملتنا 9 شهور ورضعتنا 2 سنين؟ لا طبعا ابدا. طب ما في امهات استنزلت ورضعوا اولادهم لبن صناعي، دي ما نبرهاش خالص؟ طبعا هنبرها برضه. طب مع انها ما رضعتش الابن، طب احنا بنبرها ليه؟ احنا بنبر الام مش عشان الحمل والرضاعه، لا احنا بنبر الام ديانه لله عز وجل، لان ربنا امرنا ببر الام والاب. فبالك ربك عز وجل لما امر ببر الوالدين، احنا حتى لو الاب كويس او الام كويسه او حتى لو كان الاب مش كويس والام مش كويسه، برضه بنبرهم عشان ايه؟ لله عز وجل. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه، ولكن ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. برضه الدرس الثاني حليمه، وكل النساء اللي كانوا معاها لما رفضوا ان ياخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا ليه؟ لانه يتيم. فهلا ده برضه يديك انطباع عن اليتيم اللي عايش في هذه الايام. لما تسمع كده عن ان فلان ده طفل يتيم، لازم قلبك كده يحن عليه، لازم قلبك يحن عليه، ولازم تروح تكفل اليتيم عشان تكون معناه، مش عايز تكون معناه ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا. قبلت. فان اردت ان تكون مع النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان تكفل يتيما. بل لما ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني بسند صحيح، لما ذهب اليه وشكى له قسوه قلبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ خد بالك، هو الراجل سال النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ قال له: قلبي قاسي وعايز قلبي القسوه بتاعته تزول. لكن النبي عليه الصلاه والسلام اداله حاجه كمان فوق العلاج ده، يعني مش دي بس، زي المراه كما عند البخاري لما رفعت صبيا صغيرا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت: يا رسول الله، قال هذا حج؟ قال: اجل ولك الاجر. مع انها ما سالتوش الاجر، فبتقول له: بس ينفع ان الله يحج؟ فقال لها: اجل، وفوق ده كله عشان ايه؟ يعني انت كمان يبقى عندك ايه؟ يعني دافع ان انت تخليه حج ولك الاجر. فشوف الراجل بيسال النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له يعني ايه؟ اني اشكو من قسوه قلبي. قال: اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: اجل. قال: اطعم اليتيم وادنه منك وامسح على راسه وافعل كذا وكذا وكذا، يلن قلبك وتدرك حاجتك باذن الله جل وعلا. خد بالك، قال: تحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك، تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. خد بالك، يبقى اذا انت لما تسمع ان حليمه او غيرها من النساء رفضوا اخذ النبي عليه الصلاه والسلام لانه كان يتيم، انت في اللحظه دي تحس ايه؟ بألم اليتيم. اكيد تحس كده ان اليتيم ده فعلا لا ينظر اليه، يعني الطفل لما بيكرم بيكرم عشان ايه؟ عشان ابوه مدير عام، والطفل ده بيكرم عشان ابوه مش عارف منصبه ايه، وده طب اللي مالوش اب يعمل ايه؟ يضيع في هذا الزمن؟ لا، يبقى لما الطفل ابوه يموت يبقى كل المسلمين يعتبروا ايه؟ اباء لهذا الطفل، يكفلونه ويحضرون له الطعام ويرحمونه كما امر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين حاجه ثانيه برضه، المراه في الجاهليه في عهد، يعني في العهد اللي كان فيه يرضع النبي عليه السلام، في الوقت دوت ما كانش زي ما قلنا بتلتمس المرادع عشان تحافظ على جمال ثديها او على جمال جسديها، لا، زي ما قلنا كان اهل مكه كان بيجي الحجاج وكان بتنتشر الامراض. ثاني حاجه ان كان في الجو الملائم لان الطفل يتعلم اللغه العربيه الصحيحه السليمه بيكون فين؟ في الارياف. ليه؟ قال لك لان كان بيجي اعاجم كتير جدا لمكه، فكان الاطفال لما يشوفوا الاعاجم كانوا بينبسطوا جدا باللغه بتاعتهم، فكانوا يقعدوا يتكلم معاهم، فكانوا بينقطوا بعض اللغات الاعجميه. قال لك طب نحافظ على لغه الطفل العربيه الاصيله فين؟ قال لك فين؟ في الباديه. فكان المراه ترسل طفلها للباديه يرضع، فيكون الرضاعه صحيه، دي حاجه، الحاجه الثانيه البيئه صحيه، الحاجه الثالثه ان هو ايه؟ يتعلم اللغه العربيه التي ايه؟ تكون سليمه، فلا يتعلم اللغه العجميه التي ياتي بها الحجاج الاعاجم ياتون بها الى مكه. في حديث غريب جدا، حديث يعني يلقي الرعب في قلب الانسان، حديث رواه ابن خزيمه وابن حبان بسند صحيح. النبي عليه السلام بيحذر كل امراه ان هي تمتنع عن ارضاع اولادها حفاظا على جسدها. عارفين ان في بعض النساء ربنا يعافينا فيكم بتحب جدا ان هي تمتنع عن ارضاع اولادها. تعرف كتير من النساء خصوصا الطبقات الارستقراطيه تخاف ترضع ابنها، ليه؟ تقول لك عايز احافظ على جمال جسمه. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر هذه الام من ان هي تمتنع عن ارضاع اولادها الا في حاله واحده، اذا كان الدكتور اثبت فعلا او الطبيبه المسلمه اثبتت بالفعل ان هذه المراه لو ارضعت ولدها ففي مرض معين موجود في الثدي ممكن ينتقل لمين؟ للطفل. واخد بالك؟ انما في غير ذلك من غير عذر يحرم على المراه ان تمتنع عن ارضاع طفلها، وتاخذ الحديث ده بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في رحلة إسراء المعراج، وهذه الرواية موجودة عند ابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح كما صححها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رحلة إسراء المعراج: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، تنهش ثديهن إيه؟ الحيات. فقلت: ما بال هؤلاء؟ بتعملهم كده ليه؟ فقال له جبريل عليه السلام: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. فالمرأة لو منعت طفلها من لبنها بغير عذر عياذا بالله يحق عليها هذا العذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع ثاني لقصة حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الأيام بينما هي تعيش في يعني في رحاب بركة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام حصل ان حادثة شق الصدر التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة شق الصدر حصلت النبي كم مرة يا اخوة؟ مرتين، وهو في السن ده عند حوالي 5 سنين، والمرة الثانية قبل رحلة الاسراء والمعراج مباشرة. ففي المرة دي حليمة السعدية بتحكي بقى، بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم اقف عند رفض الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلعب مع اخيه اللي هو ابن حليمة السعدية، كانوا يلعبون في بهم لهم، بهم اللي هم ايه؟ اللي هم صغار الضأن المعز والمعز، اللي هم بيلعبوا معاهم كده. فجاء فجأة أخوه اللي هو ابن حليمة، جاء يشتد يجري، جاء إلى من؟ إلى أمي حليمة، وهو مبسوط جدا جدا، إيه اللي حصل فيه إيه؟ قال لها: إن أخي القرشي جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاه أجعاه وشق بطنه. أول ما سمعت إن بطن النبي عشان شقت طبعا اتخضت، يعني ده مش ابنها، ابنها من الرضاعه، لكن امه منتظره في مكه، وطبعا لا يمكن ان هي مثلا تروح تقول لامه مثلا ده ابنك مات، طبعا امر مش سهل على الانسان، يعني خد بالك، يعني الانسان لو مات ابنه على الرغم من شده حزنه لكن ده ابنه، لكن لما يموت ابن حد ثاني شايل امل عندك تبقى المساله صعبه جدا. نفس الحكايه زي ما يكون عندك مالك والمال بتاعك ضاع، خلاص بتقول ان لا وان لا يرجعون، خلاص انتهت المشكله، لكن لما يكون واحد سايب عندك المال ده امانه ويضيع تبقى صعبه على نفس الانسان قوي. فتخضت حليمه هي وجوزها، جريوا هما الاثنين على النبي صلى الله عليه وسلم، فقابلوه في منتصف الطريق لقوه منتقع اللون، لونه كده مصفر ومخضوض، فقالت: ماذا حدث لك بابي وامي؟ فكلك يعني نفس اللفظ اللي كان بيتقال النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه كان بيتقال من مين؟ من حليمه. قالت: بابي انت وامي ماذا حدث لك؟ قال لها: فجاءني رجلان واضقعاني نيموني وشق بطني وصنع بي كذا وكذا وكذا، وحكى لها اللي حصل كله. فزوج حليمه السعديه قال لها: لا انا اخشى ان ابني اللي هو النبي عليه السلام يكون حدث له شيء، فتعالي نرجعه لامه قبل ان ايه؟ قبل ان يحدث له شيء اكثر من ذلك، فما نستطيع يعني ان نمنعه في الوقت ده. فرجعوا لامنه ام النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا لها: عايزين نخليه عندنا فتره كبيره، قالت لهم: خلوا عندكم 4-5 شهور قبل ما يعدي شهر كانوا ايه؟ مرجعينه. فاستغربت امنه: ايه اللي رجعته بدري؟ قال لها: ابدا، احنا شفنا هو كمل بقى فتره الرضاعه فكفايه كده، ويعني الحمد لله، فاخديه قبل ما يحصل له حاجه خايفين عليه. قالت لهم: لا لا لا، اكيد في حاجه حصل. ابدا ما في حاجه حصل. قالت لهم: لازم تصدقوني القول. ها ايه اللي حصل؟ سالوا لها: حصل كذا وكذا وكذا. فابتسمت امنه، قالت: اتخافان عليه؟ خايفين عليه؟ قالوا لها: ايوه. قالت لهم: لا كلا، والله لا يحدث له مكروه ابدا، ان ابني هذا له شان عظيم، الا اخبركم ماذا حدث له عند ولادته؟ قالوا لها: ايه اللي حصل؟ قالت لهم: والله لقد رايت نورا خرج مني اضاء منه قصور الشام، بلك والله ما حملت حملا كان اخف من حمله. الله، طب هي حملت مره واحده، هي حملت كم مره واحده؟ امال ليه قالت ما حملت حملا كان اخف؟ ايوه كانت بتقعد مع النساء تسالها: عامله ايه في الحمل بتاعك؟ والله ده انا تعبانه، ده انا مش قادره، ده الدكتور قال ان انا على ظهري 9 شهور. اما في ما في ستات بتجنن جوازها، اول ما تحمل تقول له خلاص الدكتور قال لي ولا الدكتور قالت لي تنام على ظهرك لحد يوم القيامة لحد انت بقى ربنا يكرمك بقى ما شاء الله صحه وشباب، اهو يلا همتك يا بطل يا ابو السباع، خش بقى على المطبخ كده وورينا بقى خباك. والراجل ليل ونهار بقى غسل، ومش كل الرجاله طبعا مش اسماعيل، ف ده اللي بيقول لصاحبه: انا مراتي دي بتخاف مني موت، بس الله يبارك فيك اوعى تقول لها بلد. فالمهم يعني فقالت لهم: ده انا ما حملتش حمل كان اخف بقى من الحمل ده، اخف حمل حملته هو ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت لهم حاجه كمان، قالت لهم: ده لما نزل من بطني نزل معتمدا، وقع معتمدا على يديه ساجدا لله سبحانه وتعالى. فقالت لهم: انا ما اخافش عليه ابدا، سيبوه وروحوا. فمشوا، فاول ما وصلوا طبعا رجعوا وكانت حليمة حية كانت في غاية الحزن والبكاء الشديد جدا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية بقى وردت في حادثة شق الصدر، رواية عجيبة جدا من رواها الإمام أحمد بإسناد حسن عن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضرتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا ذاتا، فخدناش معنا أكل ولا شرب، فقلت له اذهب تأتي لنا بذات، روح هات لنا أكل ناكل. فلما ذهب ابن حليمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلي وأقبل إلي طيران أبيضان كأنهما نصران، هم إيه؟ هم الملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام. فقال أحدهما لصاحبه، خد بالك الرواية دي جميلة جدا، فقال أحدهما لصاحبه أهو ده اللي احنا جايينه مخصوص؟ قال أجل هو. قال فأقبل يبتدراني، فأخذهم يعني، فأضجعاني نايم النبي عليه السلام، وشق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استخرج قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخرجه من قلب النبي علقتين سوداوين، علقتين سود. فلما أخرجوه قال جبريل لميكائيل ائتني بماء ثلج، فغسل به جوف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ائتني بماء برد، فغسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ائتني بالسكينة، سكينة اللي هي الطمأنينة والوقار، قال ائتني بالسكينة، فذراها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جبريل لميكائيل خطه، يعني خير بقى المكان اللي احنا فتحناه، فخاطه وختم عليه خاتم النبوة بأبه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جبريل لميكائيل اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أخشى أن يخر علي بعضهم. فقال جبريل لميكائيل والله لو وزن بأمته جميعا لوزنهم صلى الله عليه وسلم. هو ده ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لو وضع النبي في كفة والأمة كلها في كفة، بل ولا والله لو وضعت البشرية كلها في كفة والنبي صلى الله عليه وسلم في كفة لرجحت كفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق جبريل وميكائيل وترك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثالثة أيضا عن أنس أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه وشقه وصرعه وفتح صدره واستخرج القلب واستخرج منه علقا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم في تست من ذهب بماء زمزم، غسل ايه؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. فقال انس فكنت ارى اثر المخيط الذي كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث طبعا زي ما قلنا حادثة شق الصدر مرتين، مرة وهو في هذا السن ومرة قبل رحلة الاسراء والمعراج. المهم زي ما قلنا ظل النبي صلى الله عليه وسلم مع امه حتى بلغ 6 سنوات، حتى بلغ ايه؟ 6 سنوات. في يوم من الايام امه اخذته عشان توديه في زيارة لاخوال ابيه اللي هم بني عدي او بني عدي ابن النجار، وهي راجعة في منطقة اسمها الابواء، في الحتة دي بالضبط جاءها الالم وماتت امه امنة في تلك في هذا المكان. كان مين معاهم في الرحلة دي؟ ام ايمن رضي الله عنها وارضاها. فاول ما ماتت امنة ودفنت في هذا المكان بكى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لأم أيمن يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي، أنت أمي بعد أمي. حقيقة فعلا شوف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل أم، فعلا لو مات الأب أو مات الأولاد أو ماتت الزوجة أو مات أي إنسان بيكون وقع الحزن في قلب العبد لا يوازي وقع الحزن في قلب العبد حينما تموت أمه، موت الأم بالذات فعلا بيكسر الإنسان وبيشرخ الإنسان فعلا. بحقيقة إنسان بيحس بموت أمه كده بألم غريب الشكل، بيحس بغربة شديدة جدا عند موت الأم. فالمهم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أمي بعد أمي. فحضرته أم أيمن وكفله جده عبد المطلب، فكان زي ما قلنا كان يجلس على فراشه وكان يساعد النبي عليه السلام ويطوف به يمنة ويسرى، وكان يحب النبي عليه السلام جدا جدا حب لا تتخيله، فكان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما أتى رجل أو أحد أولاد عبد المطلب ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من على فراش عبد المطلب يقول دعوا ابني فوالله إن له لشأنا عظيما، وده دليل على إنك أنت تربي ابنك على معالي الأمور. تربي ابنك على إيه؟ على معالي الأمور، يعني ابنك ما يكونش صغير وتبقى تقول أنت صغير أنت ما تفهمش حاجة، لا ربي ابنك تربية القادة لا تربية العبيد. شوف اولاد الصحابة رضي الله عنهم كان الغلام الصغير منهم يعني بقول ايه بنص رجال الامة الان يمكن باكثر. شوف عمير بن ابي وقاص اللي هو اخو سعد بن ابي وقاص في غزوة بدر يختبئ خلف سعد بن ابي وقاص يريد ان يجاهد وان ينال الشهادة وعنده 12 سنة. شوف 12 سنة النهاردة 12 سنة 20 سنة النهاردة بيلعب اثارة يعني سبحان الله. يعني شوف ده بقى 12 سنة ورايح يجاهد في سبيل الله. وحبيبه صلى الله عليه وسلم كان يمنع اي حد اقل من 15 سنة لا يجاهد كان يرده. فنبعث سام بيبص على الثقوب كده فلقى الثوب بتاع سعد بن ابي وقاص بيتحرك يمين شمال فعرف ان حد وراه. فبص فلقى مين عمير فقال ارجع. فبكى عمير يعني شو تخيل الغلام صغير 12 سنة وبيبكي عايز يجاهد. فبكى عمير وقال يا رسول الله سألتك بالله لا تحرمني الشهادة. يا خبر ربي لا تحرمني الشهادة ده لو نادى منادي الجهاد النهاردة الكل هيستخبى الا ما رحم الله في الدواليب وتحت السرير. يعني خد بالك ومنادي الجهاد يعني ورصاص ولبابات وصواريخ والكلام ده كله وده غلام 12 سنة وعايز ايه لا تحرمني الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عشان رده فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله لا تحرموا الشهادة لا تحرموا الجهاد لعل الله ان يرزقه الشهادة. فاجازه النبي وده كان استثناء فقط لعمير بن ابي وقاص. ودخل عمير بن ابي وقاص وكان سعد بن ابي وقاص يقول فكنت اعقد له حمائل السيف. عمير بن ابي وقاص ايه قصير والسيف قد كده فبيحطوه ازاي يحط على كتفه عمال يجردر. فقال كنت بشيله له على كتفه واخد بالك ويمشي يجردر بالسيف. فقتل في هذه المعركه نحسبه شهيدا ان شاء الله جل وعلا. فشوف الاولاد كان على الشنومه دي. ولذلك كان احتلال بلاد الاندلس والقضاء على الخلافه الاسلاميه تم ازاي. الجواسيس او الملوك الكفره بعتوا واحد من الجواسيس عشان يشوف احوال المسلمين في بلاد الاندلس. يعني يروح يشوف مثلا يقول ايه التجهيزات بتاعتهم ايه العده والعتاد واحوال الرجال ايه. فاول ما دخل الجاسوس بلاد الاندلس اول ما دخل مباشره وجد طفلا يبكي تحت شجره. فقال ما يبكيك يا بني اضاعت اللعب التي تلعب بها. فالطفل راح بصصه كده باحتقار كده فقال وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال له فلماذا تبكي؟ قال ابكي لانني انا الذي تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد واليوم ما استطعت الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. طب ده حلو قوي وحش سهم العصفور ده الواحد زي حالتنا يعني لو قعد ضرب 100 سهم ما يعرفش يطلع حتى براسه. يعني حلو جدا يعني مالك يعني انت زعلان من ايه؟ الجاسوس بيقول له يعني زعلان من ايه؟ طب ما كويس جدا. قال لهم كويس؟ كويس ازاي؟ فكيف اصنع اذا دخل اعداء الاسلام بلاد المسلمين؟ كيف اجاهد؟ فطبعا هو بقى الجاسوس اول ما شاف الاطفال كده قال نرجع ونحترم نفسنا. ده كان دول الاطفال هم الرجال هيبقى عامل ازاي؟ فرجع وراح قال للملك ايه؟ قال له لا طاقه لك بهؤلاء ولكن دعهم حتى تدخل عليهم الذنوب والمعاصي. اول ما يغرقوا في المعاصي هتدخل من غير ايه؟ من غير اي مقاومه وتحتل البلد دي. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس فافتاهم بحل الخمر من نقيع التمر وافتاهم بحل الغناء والموسيقى. فاستمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر وفعلوا الزنا فوقعوا في غضب الله عز وجل. ثم بعد ذلك دخل الاعداء فاحتلوا بلاد المسلمين بلاد الاندلس في هذا الوقت وقضوا على الخلافه الاسلاميه. المهم فانت تربي اولادك تربيه القاده لا تربيه العبيد. فبرز طبعا في هذا الوقت دور ام ايمن التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد امي وكفله جده عبد المطلب وفضل معاه لحد ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات ومات عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فاوصى عبد المطلب قبل موته لابي طالب بان يكفل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ابو طالب وعبد الله اللي هو ابو نبع سام كانوا الاثنين فقط دولت كانوا الاثنين دولت من اب وام واحد. فعبد المطلب اوصى ابا طالب بان يكفل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد موته. وبالفعل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى كفاله عبد المطلب. ونقف عند هذه النقطه لنكملها ان شاء الله عز وجل في الاسبوع المقبل. نسال الله عز وجل ان يرزقنا صحبه النبي في الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله.